أقول بأنه مر معنا الكلام في درس الأمس في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إنما الماء من الماء، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأن كثيرا من العلماء قالوا بأن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول، وقد لا نحتاج للقول بالنسخ، بل يحمل الحديث الأول على وجوب الغسل بخروج الماء وإن لم يكن جماع، والحديث الثاني يحمل على وجوب الغسل إذا كان جماع وإن لم يكن ماء. وبذلك يحصل الجمع بين الحديثين. قول عم الشيخ أقرأ. أي نعم. نعم، الحديث ترويه أم سلمة. إخواننا أنتم سامعين؟ الحديث ترويه أم سلمة رضي الله عنها، وهي السيدة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، والتي كان يسمى أبوها بزاد الركب. وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه بعد غزوة بدر، وكانت آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا. ماتت رضي الله عنها سنة 60 من الهجرة بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بأيام. وتروي بأن أم سليم هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنهما، هذه المرأة الصالحة التي قالت فيها أمنا عائشة: ما أعلم امرأة قط كانت أكرم مهرا منها، كان مهرها الإسلام. فأم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذا الكلام منها رضي الله عنها يأتي مصداقا لقول ربنا جل جلاله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقدمت بهذه المقدمة لأنها ستطرح كلاما الإنسان يستحي من ذكره، وقد تعلمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس يوما فقال: أيها الناس، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان سيلقي كلاما يتعلق بالجماع وآداب الفراش وأحكام المعاشرة الزوجية، قدم بين يدي الكلام بهذه المقدمة: إن الله لا يستحيي من الحق. ثم قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن. هنا أيضا أم سليم رضي الله عنها قدمت بهذه المقدمة: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة؟ المرأة هي شقيقة الرجل، وسميت مرأة لأنها من المرء أخذت، فإن الله عز وجل خلق المرأة من الرجل، كما قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، هو الضلع الذي يسمى القصرى. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ احتلمت، الكلمة الاحتلام مأخوذة من الحلم، وهو ما يراه الإنسان في منامه من الجماع ونحوه. وهذا الاحتلام من رحمة الله عز وجل بعباده بأن العقل الباطن تكون فيه أشياء مخزونة، فإذا غاب العقل الظاهر وتعطلت منافعه في حال النوم فإن العقل الباطن هو الذي يعمل. ولذلك قد يرى الإنسان في منامه ما يتمناه في حال يقظته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤى ثلاثة، رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث نفس. يعني كما لو أن الإنسان نام وهو جائع، هو جائع ويتمنى أن يجد طعاما يسد به جوعته، فلربما ينام فيرى في منامه، لأنه يجلس على مائدة عامرة بأنواع من المطعومات وأنه قد أكل منها حتى شبع. فالإنسان إذا كان عزبا، إذا كان ما عنده زوجة، أو إذا كان ذا زوج لكنه بعيد عنها، أو إذا كانت الزوجة بعيدة عن زوجها، لربما يرى الإنسان رجلا كان أو امرأة في منامه شيئا من ذلك، فيخرج الماء بإذن الله. فأم سليم تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يلزم المرأة غسل حال احتلامها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نعم. وهذا جواب يأتي بعد السؤال، إما أن يكون الجواب بنعم أو لا، وهو دليل على الجملة المحذوفة. نعم عليها غسل، كما لو قال لك إنسان: أذهبت إلى مكان كذا؟ تقول نعم، والمعنى ذهبت. أو يقول لك آخر: هل صليت الصبح في المسجد؟ فتقول نعم، المعنى صليت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. الماء تقدم معنا الكلام في أنه يقصد به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وقد سماه الله عز وجل ماء في قوله سبحانه: خلق من ماء دافق، وفي قوله سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين. نعم إذا رأت الماء. في بعض الروايات بأن أم سلمة قالت: وفضيحته. أم سلمة التي هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذا الكلام من أم سليم قالت: وفضيحته، ما زدت على أن فضحت النساء. يعني استنكرت من على أم سليم هذا السؤال. أو في بعض الروايات بأنها قالت: أو تحتلم المرأة، أو تحتلم المرأة، تطرح سؤالا استنكاريا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومما يكون الشبه، يعني رد على أم سلمة استنكارها، مما يكون الشبه. يعني أحيانا الولد ذكرا كان أو أنثى يشبه أباه، وأحيانا يشبه أمه. ما السبب؟ سبب أنه متخلق من المائين، كما قال ربنا جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، اختلط ماء الرجل بماء المرأة، ماء الرجل فيه الحيوانات المنوية، وماء المرأة فيه البويضات الأنثوية، حصل اللقاح بين هذا وذاك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه، وهي الصفات الوراثية التي يتكلم عنها العلماء المعاصرون، ولله عز وجل فيها السرار. وهذه الصفات الوراثية قد تمتد إلى الأجداد، الأجداد الضاربين في القدم، يعني أحيانا الولد ما يشبه أباه ولا يشبه أمه الذين أمام الناس، وإنما يأتي بصفات مخالفة تماما. والمعاصرون له من كبار السن يقولون هذا الولد يشبه فلانا أو فلانا ممن ماتوا في الزمان الأول. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: صفر. قال: هل ترى فيها من أورق، يعني جمل أسود؟ قال: بلى. قال: فمن أين أتاه؟ قال: لعله نزعه عرق، عرق قديم. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولعل ولدك قد نزعه عرق. وبعض إخواننا يحكي، بعض إخواننا العرب يحكي بأن رجلا كان من الشركس أو كان من يعني بعض الجمهوريات، وجاء إلى الكويت وسكن زمانا وعمل مع ناس وأظهر جلدا في العمل وقوة وحسن رأي مع استقامة دين، فزوجوه من أختهم، فحملت تلك الأخت منه، ثم بعد ذلك لما اقترب موعد الولادة سافر في مهمة تجارية، زوجها سافر، فولدت تلك المرأة غلاما أسود. فإخوانها دخلوا في حي صبيص واضطرب أمرهم ورأوا أن ذلك فضيحة، ثم إنهم قد تواطؤوا عياذا بالله على قتل هذا المولود، لأنه غلب على ظنهم بأن أختهم قد قارفت فاحشة، فقتلوه ودفنوه. فلما رجع الزوج قالوا له بأن زوجتك وضعت ولكن الغلام مات، وقبل هذه الرواية. ثم بعد ذلك عاشرها، فلما حملت في المرة الثانية واقترب موعد الولادة أرادوا أن يبعثوه بمهمة فأبى إلا أن ينتظر ولادتها، وسبحان الله في المرة الثانية ولدت غلاما أسود. فقام هذا الرجل يكبر ويهلل، زوجها قام يكبر ويهلل فرحا مستبشرا، فاستغرب القوم، يعني وهم في أنفسهم يقولون في المرة الأولى نحن دفناه لأننا خشينا من الفضيحة على أختنا، والآن أنت تكبر وتهلل. فقال: الحمد لله الذي برأ أمي، الحمد لله الذي برأ أمي. قالوا: وما خبر أمك؟ قال: أمي فيما مضى، يعني من الزمان الأول، ولدت غلاما يعني أسود، فاتهمت في عرضها وفي شرفها، ولكن بعض الكبار أخبر بأن بعض أجدادنا الأولين كان لونه أسود، فعلم بذلك أيها الإخوان بأن لله عز وجل في ذلك يعني أسرار، ولله في ذلك حكم. والصفات الوراثية لا تقتصر على الأمور البدنية، بل الولد قد يرث من أبويه أو من أحدهما صفات نفسية وخلقية، فلربما لو كان الأب غضوبا يكون الولد كذلك، أو إذا كان الوالد حليما يكون الولد كذلك، أو الأم صبورة الولد كذلك، وهكذا. فهو يرث الصفات الشكلية الجسمانية وكذلك الأخلاقية والنفسية ما إلى ذلك. بعض الناس يحكي لي في هذه البلاد يقول: رجل تزوج من امرأة ومكث معها 14 عاما لا يولد له، ما عنده أولاد. قال: ثم في فترة من الفترات يعني ذهب بها إلى يعني أهلها، وبعد حين أرسلوا إليه بأن المرأة والحمد لله حامل وهي في قريتها، والرجل ميسور وصاحب مال، قال: فدخلني من الشك ما الله به عليم. قال: فلما أخبرت بأنها وضعت يعني وطلب مني أن آتي، قال: ذهبت وكأني أحمل يعني جبالا على كتفي من الهم والغم. قال: واستقبلني النسوة وهن يزغردن والرجال يطلقون من بنادقهم كذا. قال: أنا جلست إلى جوار المرأة يعني واجما حزينا، وقد غلب على ظني بأن أمرا قد حدث وأن فاحشة قد وقعت. قال: فالمرأة التي هي زوجته أخرجت النساء وكذا. قال: ثم كشفت لي عن قدم الغلام. قال: سبحان الله، هو يعني فيه عيب في قدمه، عنده أصابع ملتصقة، أصابعه أصابع أقدامه ملتصقة لا منفصلة. قال: فكشفت عن قدمي الوليد فإذا أقدامه سبحان الله كأقدام أبيه، هذه نفس العلامة. قال: فجلست أبكي بكاء مرا وأستغفر الله مما كان، يعني هو ظن بزوجه ظن السوء، والله عز وجل أراد أن يريه آية. قال: سبحان الله، لما كبر هذا الغلام، هذا الرجل فيه صفة يعني إذا تكلم فإنه يحرك أسنانه ذات اليمين وذات الشمال. قال: خرج الولد بنفس الصفة، يعني أخذ من أبيه شيئا في أقدامه وشيئا في أسنانه وطريقة كلامه. فالمقصود بأن الطفل يخلق من الماءين معا، من ماء الرجل وماء المرأة، وأيهما سبق كان الشبه له. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن بأن المرأة تحتلم كالرجل، وأن ذلك لا يعد نقصا في الدين. يعني إنسان إذا احتلم أيها الإخوة الكرام ليس ذلك لنقص في دينه. فهؤلاء فضليات الصحابة وفضلاؤهم كانوا يحتلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم ولا أرشدهم إلى وسيلة لاتقاء ذلك الاحتلام. فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ولا يعد ذلك نقصا ولا طعنا في الدين. ثم بين عليه الصلاة والسلام وجوب ماذا؟ الغسل بحصول الاحتلام. ثم من فوائد هذا الحديث كذلك بأن الإنسان لا يمنعه الحياء من السؤال عن الأحكام التي يحتاج إليها. ولذلك الصحابيات رضوان الله عليهن لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أحكام الشرع، فكنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهن، بل طلبنا منه أن يجعل لهن يوما مخصوصا من أجل أن يخرج إليهن ويعلمهن صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نعم، نفس المعنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، من القيامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. من غسل الميت أظنها، مش كده؟ حديث مروي عن من؟ نعم، عن الحديث هذا عن عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من أربع أي من أربع خصال أو من أربع أحوال: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأن في رواته صالح بن شيبة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم يحيى بن معين والإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري رحمه الله، وقال هذا الحديث رجاله ثقات لكنه أعرض عنه لهذه العلة، وكذلك لم يرويه مسلم في صحيحه. هنا الحافظ يقول صححه ابن خزيمة، نعم صححه ابن خزيمة لأنه عدل رواته، لكن كما يعرف العلماء الحديث بأن الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل، فصالح ابن شيبة ضعيف وله أوهام، ولذلك هذا الحديث ذكر الغسل من أمور أربعة: أولها الجنابة، هذا إجماع، هذا إجماع، وقد دل عليه القرآن والسنة، الله عز وجل قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجنابة بنوعيها موجبة للغسل. الجنابة الاحتلام، قال: إنما الماء من الماء. وجنابة الجماع، قال: إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا محل إجماع. طيب، ثانيا يوم الجمعة، ويوم الجمعة تقدم معنا الكلام أن الغسل فيه مسنون أو مستحب، غسل يوم الجمعة مسنون. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر به فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب أي واجب وجوب السنن. ويدل على ذلك الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وبين عليه الصلاة والسلام أن الاغتسال يوم الجمعة مع خصال أخرى سبب للأجر العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. فالذي عليه جمهور العلماء بأن غسل الجمعة مستحب، وبعض العلماء قالوا بأنه كان في أول الأمر واجبا لأن الصحابة كانوا فقراء وكان أكثر لباسهم من الصوف والمدينة فيها حر، فكانوا يأتون يوم الجمعة وبعضهم رضوان الله عليهم فيه رائحة غير مستطابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغتسلوا، فلما وسع الله عليهم واتخذوا ثياب الكتان والقطن وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم فقال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب، الثالث الغسل من الحجامة، الحجامة، وهذا الحديث كما قلت لكم ضعيف، وقد مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ، يعني حتى الوضوء لم يتوضأ، فدل ذلك على أن الحجامة ليست ناقضة للوضوء فضلا على أن تكون موجبة للغسل. فالإنسان لو احتجم فإنه لا يجب عليه لا وضوء ولا غسل. ثم الأمر الرابع من غسل الميت، من غسل الميت، وتقدم معنا الكلام عن هذا تفصيلا في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وعرفنا أن ذلك على سبيل الاستحباب، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس. وحديث ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خرجت وسألت الصحابة: هل علي غسل؟ قالوا: لا. إذن المسألة للاستحباب. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه كم نوع من الغسل؟ أربعة: غسل الجنابة وهو واجب إجماعا، ثم الغسل يوم الجمعة وهو مستحب عند الجمهور وقال بوجوبه الظاهرية. طيب، والثالث الغسل من الحجامة وتقدم معنا الكلام فيه، والرابع الغسل من تغسيل الميت. طيب، يستفاد من ذلك يعني قاعدة عظيمة قال بها أهل الأصول، وهي أن دلالة الاقتران ضعيفة. يا أخوان أنتم صاحين، دلالة الاقتران ضعيفة، يعني بعض أهل الأصول قالوا القران في النظم يدل على القران في الحكم. يعني مثلا المالكية لما حرموا لحم الخيل قالوا لأن الله قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قالوا: قرر الله بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير حرام، إذن الخيل حرام. دي يسموها دلالة شنو؟ الاقتران. أو مثال آخر، العلماء الذين قالوا بأن الشورى واجبة، الشورى يجب على الحاكم أن يستشير يعني أهل الحل والعقد، قالوا لأن الله قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قالوا: ذكرت الشورى بين أمور واجبة، فالاستجابة لله واجبة، وإقام الصلاة واجب، وإيتاء الزكاة واجب، إذن الشورى واجبة. ليه؟ قالوا: القران في النظم يدل على القران في الحكم. لكن هذا الحديث ومثله كثير أيضا في النصوص يدل على أن دلالة الاقتران هذه ضعيفة. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على فرض صحة هذا الحديث قرن بين غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحجامة وغسل من غسل ميتا، والمجمع على وجوبه هو الأول فقط اللي هو غسل الجنابة. أما غسل الجمعة ذكرت لكم بأن الجمهور على أنه مستحب، وغسل الحجامة ليس فيه إلا هذا الحديث، والغسل من غسل ميتا الصنعاني رحمه الله قال لا أعلم قائلا بوجوبه. فدل ذلك على أن دلالة الاقتران ضعيفة. يا إخوان أنتم صاحين، طيب الميكروفون ده تعبان وأنا قد بح صوتي وأنتم نيام، كفاية عليكم اليوم، نطلق سراحكم وإن شاء الله بكرة إذا الميكروفون تصلح تعالوا، إذا ما تصلح إجازة. السلام عليكم.